اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي المصري الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 11 من شهر شوال عام 39 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى الباب السادس من أبواب هذا الكتاب، وهو المتعلق بالحج. هذا الباب السادس وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو ما يتعلق بالحج. وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وهو واجب في العمر مرة على الحر المكلف المستطيع، ولا يصح إلا من مسلم. وأنا أحب، الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ومشروعيته إما لا يسع المسلم جهله. من المعلوم من الدين بالضرورة أن الحج من أركان الإسلام الخمسة. والحج لغة هو القصد، يقال حج إلينا فلان، أي قصد إلينا، أي قدم. وحج يحج حجا، أي قصده. ورجل محجوج، أي مقصود. وقال بعض أهل العلم من اللغويين: إن الحج هو قصد الإنسان المعظم، أو قصد الشيء المعظم. إذن الحج ليس فقط القصد، بل هو قصده المعظم. والمرة الواحدة من الحج يقال لها حجة، وقد قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الحاء والجيم أصول أربعة، فالأول القصد، وكل قصد حج. وهذا من مزايا اللغة العربية، أنك إذا أرجعت الكلمة إلى مصدرها فإنها تعني معاني متقاربة. فإذا الحج كل ما فيه الحاء والجيم يرجع إلى معنى القصد والطلب. وأنشدوا في ذلك قول الناظم: وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة. وأما في اصطلاح القرآن واصطلاح الإسلام، فقد أعطي الحج معنى خاصا، وهذه يعني تسمى المسائل الإسلامية، معنى أنها كانت لها معاني في اللغة العربية ثم أعطاها الإسلام معاني خاصة، كالصلاة والزكاة والحج والصوم وما إلى ذلك، كان لها معاني معروفة في اللغة، ثم تحول ذلك إلى معاني في الدين. يعني وهذه تسمى الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية، معنى أن الشرع أعطاها حقيقة خاصة بها، ليست هي الحقيقة اللغوية التي كانت معروفة بها. وذلك بعض الناس ينكر المجاز في اللغة، ويقول إن هذا الذي تسمونه مجازا هو في حقيقة الأمر حقيقة عرفية، معنى أنه لو قلنا إنني شهدت أسدا يزأر على المنبر، وأقصد بذلك خطيبا مفوها يتحدث بلغة قوية، فهذه ليست من المجاز، إنما هذه حقيقة عرفية، أن جرى العرف بتسمية الخطيب البارع المسقع أسدا يعني يزأر. وحقيقة الأمر أن الأمر كما قال بعض أهل الأصول إنها اختلافات لفظية ترجع إلى معنى واحد، وكذلك يقال هاهنا. فإن حقيقة الحج الشرعية ليست هي حقيقته اللغوية، فأما حقيقة الحج الشرعية فهي القصد إلى البيت الحرام لأداء النسك. واختلف التعاريف العلماء للحج، فكل عرفه يعني تعريفا شرعيا يرجع إلى معنى واحد الحقيقة. قال الناظم ذكرت، هذا كلام يعني ذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وهو كتاب عظيم من أعظم كتب اللغة التي ترد الكلمات إلى أصولها وتجمعها في معان واحدة، أظن هو مطبوع في 4 مجلدات كبيرة. قال الناظم ذكرتك والحجيج لهم ضجيج، بمكة والقلوب لها وجيب. وقد عرف الحج الإمام الدردير في شرحه الصغير بقوله هو وقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة، وطواف من البيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة، كذلك على وجه مخصوص بإحرام. يعني حاول أن يجمع كل ما يمكنه أن يختص به الحج، وعرفه أحد العلماء المعاصرين بقوله هو زيارة الكعبة في موسم معين في وقت واحد للجماعة وفيه وقوف عرفة. هذا تعريف الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره التيسير والتنوير، التحرير والتنوير. ويعني هناك تعريفات أخرى كتعريف الإمام الأزهري صاحب تهذيب اللغة، حيث قال الليث الحج القصد والسير إلى البيت خاصة، تقول حج يحج حجا. قال والحج قضاء نسك سنة واحدة، قضاء نسك سنة واحدة. وبعض أهل العلم يعني، وهذا قرئ في القرآن يعني، يقول حج يحج وحج يحج، ومن ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت وحج البيت، فتقول ولله على الناس حج البيت، هكذا قرأها عاصم، وهي التي عليها جمهور الناس اليوم، قرأت حفص عاصم، وقرأ نافع وغيره ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على أي حال هذا كله يرجع إلى معنى واحد، ويمكننا أن نقول إن الحج هو قصد موضع مخصوص وهو البيت الحرام وعرفة في وقت مخصوص وهو أشهر الحج التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله، للقيام بأعمال مخصوصة وهي الوقوف بعرفة، الطواف، السعي عند جمهور الفقهاء بشرائط مخصوصة، يأتي بيانه إن شاء الله من خلال هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضل الحج، وقد شرع الله عز وجل الحج لبيت الحرام على لسان أبينا إبراهيم عليه السلام، فإذا هو ليس شريعة خاصة بهذه الأمة المحمدية. وإن كان الحج يعني مذكورا في التراث العربي القديم، لكنه غير مذكور في كتب أهل الكتاب، يعني يهود والنصارى لا يعرفون الحج إلى بيت الله الحرام، بل إن كتابهم المقدس لا يكاد يذكر فيه لا مكة ولا الحجاز ولا ما إلى ذلك. نعم، بعض العلماء عند ترجماتهم للكتاب المقدس يقولون هذه الإشارات تشير إلى مكة وإلى الحج. نعم، هناك إشارات تدل على ذلك، بل هناك بعض المزامير ترجمها بعض المعاصرين بخلاف ما ترجمها به يعني غير مسلمين، كقولهم يمشي في وادي بكة، هكذا بكة بالعبرانية مكتوبة بكة، فترجمت في بعض الكتب العربية وادي البكاء، بعض الترجمات العربية ترجمتها وادي البكاء. وهكذا اختلفت الترجمات من ترجمة لأخرى بشكل لم يعني أضاع معنى وادي بكة هذا، هل هو بكة يعني، ولم يشر أحد منهم إلى أن بكة هي مكة التي ذكرت في القرآن بلفظ بكة ومكة. فإذا يعني هو حقيقة يعني لا يكاد أهل الكتاب يعرفون مكة، لكنها سبحان الله يعني لكنها ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه رأى موسى عليه السلام وعليه جبة وكذا يحج بيت الله الحرام، ورأى أيضا هودا ورأى غيره، على أن هودا وصالحا كان قبل يعني إبراهيم عليه السلام، إلا فإن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت. ومن أهل العلم من قال إن إبراهيم ليس هو الذي بنى البيت، إنما بنته الملائكة، ثم جدد بناءه آدم عليه السلام، ثم لما اندرس جدد بناءه إبراهيم عليه السلام. لا يوجد شيء صريح صحيح يدل على هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد ذكر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وذكر بناءه للبيت في سورة البقرة، وجل أخبار إبراهيم عليه السلام مرتبطة بالبيت الحرام، وأيضا رفع مناره إسماعيل عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالآيات وردت كثيرة، حتى إن الله سبحانه وتعالى خص سورة باسم سورة الحج، وسورة أخرى باسم سورة إبراهيم عليه السلام، وذكر العديد من مناسك الحج وما يتعلق بالبيت الحرام في آيات كثيرة عديدة. قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي لفظ للترمذي من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين إلا هذه الزيادة فإنها في سنن الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حديث أيضا في الصحيحين. وروى البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يعني أن أفضل الجهاد للنساء هو الحج المبرور، أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني أنه أن الحج المبرور بالنسبة للنساء هو أعلى الجهاد بالنسبة لهن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وهذا حديث في البخاري أيضا، عفوا، هذا حديث في صحيح مسلم، هذا حديث في صحيح مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. حديث رواه الترمذي رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. إذن هذه فضائل الحج وما يتعلق بذلك، وهي تدل على هذه المنزلة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للحج، ولذلك أصبح بيت الله الحرام مهوى أفئدة المسلمين ومحط رحالهم. ولذلك أصبح المسلمون يتمنى ويرجو كل واحد منهم أن يحج إلى بيت الله الحرام. الناس من تبكي شوقا إلى بيت الله الحرام وإلى تلك المواطن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال المفسرون يعني كل من يذهب إليه يشتاق إليه ثانية. فبيت الله الحرام مثابة للناس، يتمنون الرجوع إليه ويتمنون أن لا يحرموا من الذهاب إليه. ولذلك كان من المفترض أن تسهل لهم الطرقات إلى بيت الله الحرام. اليوم مع الأسف أصبح الحج من أصعب الأمور التي يمكن للمرء أن يفعلها. يمكنك أن تذهب إلى أقاصي البلدان، إلى الصين والهند وأمريكا الجنوبية وغيرها من البلدان بثمن تذكرة، يعني يمكن الإنسان يعني في الأوقات المعتادة أن يشتريها. وأما الحج فعليك أن تبيع ما تقدم وما تأخر حتى تحج. وكأنهم يقولون للناس: لا تحجوا. كأن هناك من يريد من الناس أن يهجروا بيت الله الحرام. وكان الحج قديما سهلا بتكاليف صغيرة، وكان من المفترض أن تيسر الأمور وترخص الأسعار، ويصبح يعني حتى من أهل العلم من قال إن أرض مكة أرض وقف، وهي أرض أعدت لاستقبال الحجيج، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا بيع المساكن فيها، ولا بل ينبغي استقبال هؤلاء الحجيج وإكرامهم. لكن سبحان الله أصبحت المنافسة على البنيان والترفع فيها وتغلية الأثمان، حتى إن الحج والعمرة أصبح، خاصة الحج، أصبح يعني صعبا جدا على من أراد أن يحج. نسأل الله يلطف بالمسلمين ويهيئ لهم من أمرهم رشدا. فما هو حكم الحج؟ المؤلف رحمه الله قال: وهو واجب في العمر مرة على الحر المكلف المستطيع. يعني معنى أن الحج واجب، والحقيقة هو أكثر من واجب، هو ركن من أركان الإسلام. الحج هو ركن من أركان الإسلام، وقد ثبتت فرضيته المؤكدة بالكتاب والسنة والإجماع، بمعنى أنه فريضة على كل مسلم، وكل مسلمة إذا كان حرين بالغين عاقلين. إذن هو كالصلاة وكصيام شهر رمضان وكأداء الزكاة لمن ملك النصاب وكان عنده مال، ركن من أركان الإسلام. ولذلك من أنكر فرضية الحج كفر بإجماع الأمة، من أنكر فرضية الحج كفر. ويبقى النظر في من أصر بقلبه على أن لا يحج. ما حكم من أصر بقلبه على أن لا يحج؟ هنا جمهور العلماء يقول إنه فاسق ولا يصل الأمر به إلى الكفر. وقال بعض السلف إن كل من ترك ركنا من أركان الإسلام كفر، غير أن الحج يصعب على المرء أن يعلم هل فلان مصمم على أن لا يحج أو لا. لما؟ لأن العلماء اختلفوا هل يجب على الفور أم يجب على التراخي. إذن هل الحج يجب على الفور أم يجب على التراخي؟ فإن قلنا، وسيأتي إن شاء الله يعني ذكر هذا، أما وجوب الحج على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى مرة في العمر، فهذا مقتضى قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه آية واضحة. وأصحابنا يقولون إن هذه الآية هي التي تدل على فرضية الحج، وليست آية وأتم الحج والعمرة لله التي جاءت في سورة البقرة، لأن آية وأتم الحج والعمرة لله تأمر بإتمام ما ابتدأتموه من حج أو عمرة، ولا تأمر بالحج ابتداء. ولكن هذه الآية تدل على فرضية الحج ابتداء، ولله على الناس يعني أنه أمرهم وفرض عليهم وأوجب عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا من الشروط التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، يعني حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وهو دليل على أن الحج يجب مرة في العمر ولا يجب أكثر من ذلك على كل مسلم. وهل يجب على الفور أم على التراخي؟ هما قولان في المذهب، روايتان عن الإمام مالك رحمه الله. أما رواية الفور فاختارها أصحابنا العراقيون ورجحها المشارقة، رجحها المشارقة وقالوا إن مشهور المذهب هو أن الحج يجب على الفور، وقالوا الدليل على ذلك أن الأمر يقتضي الفور، ولكن هذه مسألة أصولية الحقيقة، هل الأمر يقتضي الفور دائما؟ هي هذه المسألة نفسها فيها خلاف. قالوا لو أن إنسانا أمر مولاه فقال له إيتني، أو ولده فقال له ائتني بكأس ماء، فتأخر عن ذلك وقال سآتيك به سآتيك به، لعد ذلك من قلة أدب الولد أو المولى. وكذلك الأمر هنا. قالوا قد وردت أحاديث عديدة تأمر بالإسراع بالحج، حديث عديدة تأمر بالإسراع بالحج، وهذه الأحاديث لعلنا نأتي على بعضها، يعني جيد أن نأتي على بعضها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا رواه أيضا الترمذي. فيعني حديث بهذا المعنى تدل على أن الحج يجب على الفور. والرواية الأخرى عن الإمام مالك رحمه الله تدل على أن الحج يجب على التراخي لا على الفور. يعني إذا عقدت النية على أن تحج في يوم من الأيام فالأمر كذلك، ليس عليك ذنب. وهذه الرواية الأخرى هي التي رجحها المغاربة كأبي الوليد الباجي وكأبي الوليد بن رشد، وهو الذي شهره المغاربة ورأوا أنه هو مشهور المذهب. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهذه نزلت في الحديبية، صلح الحديبية، وصلح الحديبية باتفاق الناس كان في السنة السادسة للهجرة. والدليل أنها نزلت في صلح الحديبية حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه والقمل يتناثر على رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيك هوامك، يعني الهوام هذه تؤذيك؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك. قال في نزلت فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسك نسيك أو يصوم أو يتصدق. فإن قيل أنت للتو قلت إن هذه ليست هي الآية التي تفرض الحج، إنما فرضية الحج جاءت من الآية الأخرى، فالجواب أن نقول نعم هو الأمر كذلك، ولكن هذه استشهد بها أصحابنا. ومما يدل على الأمر أن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحج فقال نعم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وقال إنه من أركان الإسلام. حديث مشهور لما جاء وقال له إني سائلك، الحديث أنه حديث البخاري أنه نسمع دويه ولا نفقه ما يقول، فلما وصل وإذا هو يسأل عن أركان الإسلام وكذا. وقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت إما في السنة العاشرة أو التاسعة. الحج فرض مبكرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، صح ولا لا؟ ولكل واحد من الطرفين أجوبة، والخلاف داخل المذهب وخارج المذهب. يعني ممن يقول بالتراخي الحنابلة والشافعية، ومن يقول بالفورية الحنفية، خلاف بينهم. ولعل القول بالتراخي أيسر على الناس، والقول بالفورية هو الأحوط والأورع. فمن كانت عنده القدرة والمال وأمكنه أن يحج فعليه أن لا يفرط، فليسرع بالحج، لأنه قد يمرض، قد يهرم، قد وقد وقد أشياء كثيرة. وللحج شروط ذكر بعضها، شروط وجوب وشروط شروط وجوب وشروط أداء. قال: هو واجب في العمر مرة على الحر المكلف المستطيع. يعني أن من الشروط وشروط الوجوب ذكر العلماء أربعة شروط، قالوا الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، مع أن يكون المرء حرا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مستطيعا. وهذه الاستطاعة سنتحدث عنها لوحدها. أما الحرية فالآن الناس جميعا أحرار، فلا معنى للإطالة فيها، لكن نقول إن العبد منشغل بسيده ولا مجال له لأن يحج، فلا يؤمر بالحج. طيب لو حج هل يسقط عنه الوجوب؟ أو لو حج يقبل منه ويؤجر على حجته، لكن لا يسقط عنه الوجوب. وقد ورد عن ابن عباس، وكذلك الطفل لو أنه حج لا أجر على حجته، وأجر والداه أيضا لأنهما أعاناه على الحج، ويؤمر بالإحرام وسائر ما يفعله الحاج، غير أنه إذا بلغ وجب عليه الحج ثانية حجة الإسلام. وهذان الأمران بإجماع العلماء. وكذلك يقال في المجنون، المجنون لا حج عليه أصلا ولا يتأتى منه حج، المجنون لا عقل له، لا يدري ما يفعل، بخلاف الطفل المميز على الأقل فهذا يدري ما يفعل. ولذلك المجنون أيضا إذا أفاق فعليه أن يعيد الحج. لو أنه افترضنا أنه حج في وقت جنونه لوجب عليه أن يعيد الحج مرة أخرى عندما يفيق من جنونه. والأصل في هذا كله ما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني بلغ البلوغ، الحنث يعني أنه إذا حلف ولم ينفذ حلفه عليه أن يكفر عن يمينه، فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد أعتق ثم حج فعليه أن يحج حجة أخرى. هذا حديث رواه البياقي ورواه ابن ماجة وصححه بعض أهل العلم، واختلفوا في رفعه ووقفه، فمنهم من قال إنه موقوف، ومنهم من قال إنه مرفوع. ورجح جماعة من الحفاظ أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كابن حزم وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. والحديث العديد من الروايات، حديث رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وهو حديث صحيح. ومعنى رفع القلم أي أنه لا تكتب عليه الحسنات والسيئات، أو على الأقل السيئات لا تكتب عليه، عفوا معتوه يعني ناقص عقله، ناقص العقل، وهو أقل من المجنون، يدخل فيه هذا ما يسمى بالمنغولي وما إلى ذلك من الأمور. ومما يدل على أن للطفل أجرا إن هو حج ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الحج مر بامرأة وهي في محفتها محمولة، محفة مثل سرير يحمله الناس، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بضبعي الضبعان، هما هذان، أخذت بضبعي صبي كان معها، فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ يعني هذا الطفل هل له حج أيضا؟ فقال: نعم ولك أجر. والحديث رواه مالك في الموطأ، رواه مسلم في صحيحه، لكن بإجماع العلماء أن هذا الطفل عليه حجة أخرى بعد البلوغ، عليه حجة أخرى بعد البلوغ. ومما يدل على ذلك الحديث السابق الذي ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا هذا ما يتعلق بفرضية البلوغ. وهنا قصة لطيفة أوردها الإمام الذهبي في سيرة إعلام النبلاء عن الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، قال: إنه حج مع أبيه، حج مع أبيه. وتعرفون الإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي كان في الري، والري هي مدينة عظيمة في التاريخ الإسلامي، تقع الآن بقرب طهران عاصمة إيران، ولكنها خربت بعد دخول التتار إلى تلك البلاد وتدميرهم لكثير من بلدانها ومعاقلها، وأظنها الآن دخلت ضمن مدينة طهران الكبرى، لأن طهران كانت صغيرة وهذه كانت كبيرة فأكلت هذه. فيعني مسافة طويلة يعني تعرفون على الجمال وكذا، حتى وصلوا إلى قرب مكة، إلى قرب ينبع كذا أو رابغ. يعني قال ابن أبي حاتم، هو يحدث عن نفسه، قال فبلغت ففرح أبي بذلك فرحا عظيما، وبدأ يقول الناس: إن ابني قد بلغ، يعني أنه سيحج حجة الإسلام يعني. فعلق على ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: ما كان عليه أن يحرج الولد الصغير يعني وقد بلغ للتو، فأحرجه بهذا الكلام. لكن سبحان الله، ابن أبي حاتم أبو حاتم الرازي فرح بذلك فرحا عظيما، فما وسعه إلا أن يقول ما قال، رحمهم الله جميعا. الشرط الأخير من شروط الوجوب هو الاستطاعة، وهذه ورد في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووردت في أحاديث التي تحدث عن أركان الإسلام، حديث جبريل الطويل في صحيح مسلم، وورد في صحيح البخاري عن غير عمر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل أو الرجل الذي جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام، وفي روايات وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا المعنى إن استطعت إليه سبيلا ورد في أحاديث كثيرة تذكر أركان الإسلام. إذن الاستطاعة مرتبطة بالحج، وهذه الاستطاعة ذكر لها العلماء، يعني أئمتنا من أهل المدينة ذكروا لها ثلاثة أوجه. قالوا الاستطاعة تكون بأن يمكنه الوصول إلى مكة إمكانا عاديا، يعني بمعنى أنه لو مشى يمكنه أن يصل، أو ركب دابة أو ركب سيارة أو ما إلى ذلك. وعندما يقول إمكانا عاديا يعني أنه في ذلك الزمان يتصورون بعض الناس يمكنهم أن يطيروا، يطيروا يعني على سبيل الكرامة مثلا، أو بعض الناس يقال إنه من أهل الخطوة فهو يخطو خطوة واحدة ويصل إلى مكة، هكذا يقولون. يعني هل هذا حقيقي وهل حدث وهل يمكن أن يحدث؟ الله أعلم، يعني باب الكرامات باب واسع، والله أعلم إن كان هذا يمكن أن يحدث أو حدث أو لم يحدث. لكن الفقهاء يقولون نحن نبني على الظاهر لا نبني على الخوارق والأمور وما إلى ذلك. فنحن لا نقول إن الولي مثلا الذي يمكنه أن يطير في الهواء يجب عليه الحج، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. لكن إن كانت الطائرات الموجودة في اليوم وأمكنه أن يستقل الطائرة فعليه الحج، هذا واضح. وتوقف الإمام مالك رحمه الله في السفر في البحر، ولأنه لم يجد له أصلا فيما رأى، لكن الجمهور من العلماء يعني يرون أن البحر أيضا من وسائل السفر. فإذا المهم إذا كان للمرء إمكانية السفر في البر أو البحر أو الجو فيجب عليه أن يحج، ولا يجب ذلك طبعا على المكره، ليس له ماء أو فقير أو خائف من عدو. ولذلك كثر كلام الفقهاء في القرون المتأخرة عن انقطاع السفر عن أهل المغرب، ومنهم من تحدث عن السفر عن أهل الهند. المهم الأصقاع مع يعني انعدام الأمن في الطرقات والمسافر مفقود والقادم مولود، كان يعني كانت الطريق سيئة للغاية. ثم زاد الطين بلة عندما احتل النصارى بعض بلاد المسلمين فأصبحوا يذلون المسلمين ويأخذون منهم الإتاوات الكبيرة، فقال العلماء لا، سقط الحج، لا يوجد حج، لا يجب الحج على أهل المغرب ولا أهل المشرق، يعني أهل الهند وما إليها وبلاد السند والتركستان وماليزيا وإندونيسيا وما إلى ذلك، كما أنه لا يجب على أهل المغرب. بل إن أهل الجزيرة العربية أنفسهم ما كان واحد منهم يستطيع يسافر منطقة الأخرى لكثرة وجود قطاع الطرق الذين يسلبون الحجاج أملاكهم ويأخذون أموالهم وما إلى ذلك. فإذن ظهرت هذه الفتاوى وهذه الكلمات، حتى ألف أحد أجداد الإمام جعفر بن إدريس الكتاني رحمه الله متوفى سنة 23 و300 ألف رسالة بعنوان سلسلة الذهب المنقودة، في أن الاستطاعة للحج على أهل المغرب مفقودة. وألف أيضا علماء الهند وغيرهم مثل هذه الكتب، وناقشهم آخرون، وبقي الحج يعني لم يسقط الحج حقيقة، أنه ركن من أركان الإسلام. فبقيت مكة تحج من لدن إبراهيم عليه السلام إلى زماننا هذا، لم ينقطع الحج. ونقول يمكن أن نقول ما يعني بعد الإسلام لم ينقطع الحج إلى يومنا هذا. والمسألة الثانية هي الأمن على النفس. إذا قلنا إمكانية الوصول، يعني بالوسائل أو الدواب أو الرجل. الثاني الأمن على النفس. وسبحان الله الأصحاب هنا يعني بالغوا جدا، قالوا إذا كان لديه يعني الحاج إمكانية المالية لأن يذهب فليس عليه أن يسأل عن المجيء، ولو أنه ترك أبناءه وليس لديهم مال لكنهم يمكنهم أن يسألوا من غير أن يجحف ذلك بهم أو تضيع يعني يضيعوا، فيجب عليه الحج والله يتكفل بهم. وهذا حقيقة هذا كان فيه نظر أن هذا فيه نوع تواكل، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل عليه وبالأخذ بالأسباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فحقيقة ما يذكره أصحابنا في هذا الباب فيه نظر واضح بين، حتى إنهم قالوا إن كان المرء لديه صنعة فعليه أن يعمل صنعته ويسافر ويتقوت من صنعته. وهذا الآن صعب جدا، كيف تذهب إلى مكة ولا الحجاز وتجلس هناك في الشوارع تعمل صنعتك؟ متى ستحج ومتى ستتكلف ببقية الأمور؟ المسائل أصبحت يعني صعبة جدا. ومنهم من قال، وهذا موجود كله في كتب الفقه، وقالوا لو كان ممن لا يعني يجحف به السؤال فعليه يذهب ويسأل. كيف يذهب ويسأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا شديدا عن المسألة، وقال إن المسألة تأتي يوم القيامة كدودا في الوجه، وإن الذين يسألون يوم القيامة ولا وليس في وجوههم مزعة لحم، ونقول للناس اذهبوا واسألوا حتى تحجوا. أي حج هذا؟ حقيقة هذا الذي قاله أصحابنا رحمه الله يعني فيه نظر بين لا يمكن الإنسان أن يأخذ به. ولم يعتبر أصحابنا رحمهم الله حديث الاستطاعة الزاد والراحلة، قالوا لأن حديث الزاد والراحلة ضعيف، وهو كذلك يعني له طرق ضعيفة. قالوا وإن صح فهو يجري على الغالبية وليس هو الأصل، يعني ليس هو، لأن الجمهور يقولون إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. أصحابنا قالوا لا، ليست هي الزاد والراحلة إنما هي استطاعة، لكن هذا فيه نظر حقيقة. كيف تسافر من غير مال؟ وكيف تسافر من غير دابة؟ تمشي على رجليك تقطع الفيافي، قد تقتل، قد يعني تؤذى، قد تتعب، قد تمرض، يعني المسألة ليست بهذه السهولة. هناك شرط ثالث بالنسبة للمرأة، هذا شرط خاص بالمرأة وهو المحرم، إما الزوج أو المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الدارقطني لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا صريح في المسألة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك، فأمره أن يحج مع امرأته. وقال أصحابنا رحمهم الله المرأة إذا كانت ستحج حجة الإسلام وكانت متجالة، يعني ليست شابة صغيرة جميلة، وكان هناك رفقة صالحة من النساء، فيجوز لها أن تحج معهن فقط حجة الإسلام. فالأصحاب تشددوا جدا في هذا الموضوع، فأين هذا مما يفعله الناس اليوم؟ وتخرج النساء قال للدعوة إلى الله وحيدة من غير محرم ولا من غير شيء، أي دعوة إلى الله يا أختي؟ اجلسي في بيتك وادعي أبنائك وادعي نفسك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المذهب وهذا هو كلام أئمتنا رحمه الله، ما قالوا لتخرج للعمرة ولا للسفر ولا للعلم ولا ما إلى ذلك لوحدها، هذا لا يقولوا، بل ما قالوا حتى الرفقة الصالحة، إنما الرفقة الصالحة عندهم فقط في حجة الفرض لا غير. هذا كلامهم رحمهم الله. ونص الإمام ابن بطال رحمه الله. على هذه المسألة في شرحه لصحيح البخاري فقال: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء. قال مالك الشافعي، قال مالك الشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه. إذن مشهور المذهب، وهو قول الشافعية والحنابلة، أن المرأة تسافر في الرفقة الصالحة من النساء، يجوز لها أن تسافر في الرفقة الصالحة من النساء، ولا يشترط لها المحرم في حجة الفريضة، حجة الفريضة ليست في حج في أي سفر آخر. وأبى ذلك غيره من العلماء، أبوا ذلك، قالوا لا. إمام أحمد في الرواية الأخرى عنه، إمام أبو حنيفة، قالوا لا، ما دامت لا يوجد لديها محرم لا تحج، ليست مكلفة بالحج. لماذا تتجشم أمرا لا قدرة لها به؟ لكن سبحان الله، ورد ما يدل على أن قول أصحابنا أقوى، وهو ما رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف، وهذه رفقة صالحة، هؤلاء ليسوا محارم، صحيح ولا لا؟ إذا دل ذلك، ودل اتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من غير نكير من بقية الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أن هذا القول هو الأقوى. لكن هذا بشروط: يجوز لها أن تخرج إلى الحج مع رفقة آمنة إذا عدم الزوج، لا يوجد زوج، وعدم المحرم، أو امتنع أو عجز، يقول أنا زوج أنا ليس لدي مال لأذهب معك، أو امتنع قال لا أنا لا أذهب. ويجب أن تكون هي مأمونة في نفسها، عندئذ يجوز لها أن تذهب مع الرفقة المأمونة. ولعل والشرط الأخير الذي ذكره هنا هو شرط الأداء، يعني شرط الصحة وهو الإسلام، وذلك لأن المسلمين، لأن الكفار مخاطبون فروع الشريعة، غير أن الأعمال لا تجوز منهم ولا تجزئ إلا إذا أسلموا، فإن أسلموا فعليهم أن يحجوا. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال وما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.